والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ودليل الخوف حسبك. لما تقرر أن الرب هو المعبود كان من المناسب أن تذكر أنواع العبادة التي يعبد الله جل وعلا بها والتي يجب إفراد الله جل وعلا بها. والعبادة عرفت بعدة تعريفات، فمنها أنها عرفت بأن العبادة هي كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا هو تعريف الأصوليين في كتبهم. ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير أن يقتضي العقل بل مجرد الأمر به ومن غير أن يطرد به عرف هذا يسمى عبادة. يفسر ذلك تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة في أول كتابه أو رسالته العبودية، حيث قال: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف مناسب لأنه أيسر في الفهم أولا، والثاني أنه قريب المأخذ من النصوص. فقال: إن العبادة اسم جامع، يعني يجمع أشياء كثيرة. جامع لأي شيء؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه؟ لا بد أن يكون مأمورا به أو مخبرا عنه. أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.